وبين الكفار معركة وسبى المسلمون سبيا. وبالمناسبة السبي هو نوع من الأسر، وسأتكلم يعني بمقدار يسير عنه لأنه شبهة أحيانا يثيرها بعض الناس حول الإسلام ويريدون أن يترقصوا الإسلام من خلال يعني الكلام عنها. طبعا الحروب إذا وقعت المنتصر يكون بين يديه أسرى وقتلى وفارين، هذا الجيش المهزوم هذه أحواله، إما أن يكون جزء أسرى أو جزء يعني جزء أسرى ربما بعضهم مجروح أو مريض أو كذا، ومنهم قتلى ومنهم قوم فارون. القتلى يتعامل معهم التعامل مع الآدميين، التعامل اللي فيه أدب. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر لما قتل 70 من المشركين وفر بقية المشركين وتركوا القتلى، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام بالقتلى؟ تركهم تأكلهم الكلاب وتبول على وجوههم، ماذا فعل بهم؟ دفنهم صلى الله عليه وسلم في البئر، جروا إلى بئر بدر، إلى بئر في بدر كان ما فيها ماء، ورميت هذه الجثث فيها وأهين عليها التراب، أيضا من باب يعني التعامل مع جثة الآدمي وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. أما لو كان المنتصر هم الكفار لرأيتهم كيف يفعلون بجثث المسلمين كما وقع في أحد، أليسوا قاموا يمثلون بها ويجدعون أنوفهم ويقطعون آذانهم ويبقرون بطونهم كما فعلوا بسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وجمع من الصحابة؟ شوف الفرق بين تعامل المسلمين وتعامل غيرهم. طيب المسلمون الآن انتصروا وصار فيه أسرى، هؤلاء الأسرى نحن الآن مخيرون بين ثلاثة أشياء، إما أن نقول لهم خلاص لا تتعودوا مرة ثانية على القتال معنا، ما ترجعون تقاتلون؟ قالوا لا خلاص خلاص ارجعوا مرة ثانية، روحوا لأهلكم. طيب هو بيروح ويتقوى ويرجع لك مرة ثانية مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر لما قبض على مجموعة من الأسرى وكان من بينهم رجل اسمه أبو عزة الجمحي، وهذا الرجل لما أسر قال النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى عموما الذي يريد أن يطلق سراحه هو أمام اختيارين، إما أن يدفع 4000 درهم وإما أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. طبعا بعضهم ما يعرف يقرأ ويكتب أصلا، وبالتالي أعلم إيش؟ ما في إلا أدفع فلوس. كان من بينهم أبو عزة الجمحي. أبو عزة الجمحي هذا لا مال ولا يعني ولا علم بالقراءة والكتابة، وتورط فأخذ يستجدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسترحمه، يا محمد أنا مسكين وأنا فقير وعندي بنات والله ما عندهم ما يأكلون، طيب إيش اللي طلعك للقتال؟ قال خلاص هي يعني غلطة وغير مقصودة وأنا ما أرجع إليك مرة ثانية، و بدأ يتأسف، فرحمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اطلق سراحك لكن بشرط، ما قال بشرط انك مثلا ترسل بناتك للمسلمين يتزوجونهن مثلا او تبيع بيتك وترسل حسابه، لا الشرط يستطيع عليه، قال بشرط الا تقاتلني ابدا، خلاص هذه غلطة ما تتكرر، ما تقاتلني ابدا، قال ابد ما أقاتلك ولا أحضر معركة بعد اليوم ضدك أبدا. فأطلق صلى الله عليه وسلم، فلما أطلقه ومضى رجع لعياله وعاش حياته. فلما مضت سنة وتجهزت قريش لحرب أحد، لأن حرب أحد جاءت انتقاما من حرب بدر، من معركة بدر، وتجهزت قريش لحرب المسلمين وأقبلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن قريش قادمة فجهز أصحابه نطلع نقاتل ندافع عن نفسنا. في أول المعركة انتصر المسلمون كما تعلمون، أليس كذلك؟ قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الحس هو القتل. وفي بداية المعركة المسلمون انتصروا حتى يقول بعض الصحابة والله ما لبثوا بين يدينا بقدر فواق ناقة، فواق الناقة قيل هو مقدار حلب الناقة وقيل هو مقدار ما بين الحلبتين، يعني لو حلبت الناقة وشربتم بعدين قلتم والله جانا ضيف احلبوا الناقة، يا رطيب انتظروا شوي يتجمع لبن بس تنتظرون لكم في الغالب ساعة ونص ساعتين ثلاث حتى يجتمع لبن يمكن أن يسقى به الضيف. هذا فواق الناقة ما بين هذه وهذا بين الحلبتين. فيقول بعض الصحابة ما لبثوا بين أيدينا بقدر فواق ناقة وبدأوا يفرون. أصلا إيش اللي خلى الصحابة ينزلون من الجبل؟ أنهم رأوا فرار المشركين، قالوا انتهت المعركة خلاص هم فروا. فالمسلمون أسروا مجموعة وأرسلوهم المدينة، ترى في معركة بدر في أسرى وإن كانوا قليل يعني، ومن بين الأسرى من أبو عزة الجمحي. فلما أسر ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الأسرى قال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا أبا عزة؟ قال خلاص أطلقني ولا أقاتلك بعد اليوم أبدا، ما هي بلعب المسألة. قال عليه الصلاة والسلام لا والله، والله لا أدعك تمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت محمدا مرتين. إذا كان المرة الأولى صدقناك ورحمناك وعفونا عنك ومشيت، والله المرة هذه ما تمشي. قال لا أدعك تمسح عارضيك في مكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا والله. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم يضرب عنقه. فالمقصود أن الأسرى إذا أسروا أنت إما أن ترجعهم إلى بلادهم، إذا رجعتهم إلى بلادهم أنت أمام عدة مشاكل، منها أنك تجرئ الناس على حربك، يقولون هذا إنسان حبيب وسهل ولين أكثر من اللازم، اذهبوا قاتلوه، إن انتصرتم فحسن، إذا ما انتصرتم ترى بيرجعكم لبلادكم سالمين ما عندكم مشكلة، فيجرئ الناس على قتالك. هذه المسألة الأولى ما تصلح أنك ترجعهم. بقيت مسألتان أو ثلاث أو طريقتان أو ثلاث للتصرف مع هؤلاء الأسرى، إما قتلهم وإما سجنهم سجنا طويلا خلاص لين يموت، وإما الثالثة وهي التي اعتمدها الإسلام أن يصبحوا سبيا، يعني ينزع منه حريته، لا تنزع عيناه ولا قدماه ولا رجلاه ولا يداه ولا شيء، بس يقال أنت تحت تصرف واحد من المسلمين، تحت تصرف واحد من المسلمين، ما تتصرف من نفسك، ما نثق فيك، أنت تصبح عبدا مملوكا مولى لواحد من المسلمين. ثم جئنا عند هالمسلم وقلنا له عامله أحسن التعامل، إذا كان عندك عبد مملوك فلتلبسه مما تلبس ولتطعمه مما تطعم، وإذا طبخ لك الطعام أطعمه منه، وانتبه لا تقبح ولا تضرب الوجه. لما معاوية بن الحكم ضرب جارية صكها على وجهها أعتقها، لا بس كف واحد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعتقها؟ قال أعتقها وأعتقها مجرد كف. أبو مسعود البدري لما غضب على عبد له مملوك وأخذ يضربه فمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلم أبا مسعود، فأبو مسعود من شدة الغضب ما التفت لهذا المتحدث، ما يدري أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه قال اعلم أبا مسعود، فما انتبه فقال اعلم أبا مسعود، فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمى الصوت من يده، وهو ما وصل لمرحلة الضرب لهذا الخادم إلا أكيد الخادم عمل يعني شيئا يعني أغضبه غضبا شديدا. يقول فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، أن تضربه الله أقدر عليك. يقول فقلت يا رسول الله أنا تائب أعتقه؟ قال أعتقه. شوف احترام العبد المملوك. ثم زد على هذا من وطئ امرأته في نهر رمضان يعتق رقبه، من ظاهر من امرأته يعتق رقبه، من حلف على يمين يسن له أن يعتق رقبه، بل حتى لو ما عندك أي كفارة تعتق رقبه، من قتل خطأ يعتق رقبه، حتى لو ما عندك أي كفارة يسن لك أن تعتق رقبه. فمن أعتق عبدا مملوكا أعتق الله بكل عضو من ذلك العبد عضوا من هذا المعتق من النار. لاحظ يعني كيف يأخذهم يحطهم عندك سبي بعدين يقول لك الأفضل أنك تعتقهم، هو نوع من الدرس لهم فقط. هذا تعامل الإسلام مع السبي. بعدين لاحظ هذا التعامل مع السبي الذي خرجوا من بلدانهم وجاءوا إلينا لحربنا، لحربنا. أما السبي الذي يعني لو المسلمون في خيبر مثلا، لما المسلمون غزوا خيبر وفتحوا خيبر، لم يتحول أهل خيبر إلى مجموعة من العبيد والمماليك، لا، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ديارهم، اتفق معهم بس احنا نوفر لكم الحماية، نوفر لكم الأمان، نوفر لكم كذا، وتعطونا جزء من الثمار وابقوا في بلدانكم خلاص. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم عبيد مماليك لنا تعالوا، لا، إنما هو فقط في من ترك أهله وبلده وجاء لأجل حربي وقتلي والاعتداء علي. ففي مثل هذا الحال إذا انتصرت، لو انتصر علي وقبض علي ماذا سيفعل بي يا ترى؟ ربما نكل بي أشد النكال وأشد العذاب، مثل ما أسر مجموعة من المسلمين عند الروم في حديث عبد الله بن حذافة المشهور. فجاء ملك الروم وقال لعبد الله بن حذافة تريد أطلقك؟ اتبع ديني. قال لا. قال اتبع ديني وزوجك ابنتي؟ قال لا. وقصة طويلة، حتى جعل، لأن أعجب بهذا الشاب، فجعلوا بين يديه قدرا فيه زيت مغلي ويغلون الزيت حتى يعني بدأ الزيت يتقلب من شدة الحرارة، ثم جاء بالأسرى المسلمين يرميهم في الزيت. هل رأيت تعاملهم وتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك مع الأسرى؟ ولذلك لما نقول جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، ثم يأتيك واحد يقول يا أخي الإسلام أقر السبي، بالمناسبة ترى الإسلام ما أقر السبي، الإسلام جاء والسبي موجود، جاء والسبي موجود ووضع له شيئا من يعني الضوابط. وبعدين ترى بالمناسبة العبودية قبل الإسلام كان لها أسباب، يعني العبودية في الإسلام أو يعني أن يصبح الإنسان عبدا عند آخر، ليس له في الإسلام إلا طريق واحد فقط وهو الجهاد في سبيل الله، وأيضا ليس كل معركة، ليس كل معركة. كانوا في الجاهلية العبودية عندهم لها طرق كثيرة، يعني مثلا أنا أصور لكم إياها يعني صورة بيانية ربما تكون أوضح. افترض أن العبودية هي نهر كبير، هذا اسمه العبودية، أن الإنسان يصير عبد مملوك عند آخر. قبل الإسلام كانت السواقي التي تغذي هذا النهر كثيرة، من ضمنها مثلا الانتصار في الحرب، لما ينتصر مثلا بكر على خزاعة يسبون منه مثلا، من ضمنها أن الرجل يهب ولده لغيره، يقول أنا عندي عيال كثير ما أقدر أربيهم، خذ ولدي هذا لك عبد عندك أكله شربه، من ضمنها أن يختطف الرجل شخصا آخر ربما غلاما أو كذا من أهله ويأتي ويبيعه ويصير عبد مملوك كما وقع هذا لعدد، من ضمنها أن الإنسان إذا سرق من آخر فإنه يصبح عبدا عنده، من ضمنها أنه إذا استدان منه مالا ولم يستطع أن يسدد المال يصبح عبدا عنده. لاحظ كان نهر العبودية في السابق تغذيه عدة سواقي، جاء الإسلام وقفلها كلها، ثم فتح سواقي تقلل النهر، ليس تصب فيه، تصب منه، فقال لك أعتق عبدا إذا وطئت امرأتك، أعتق عبدا إذا ظاهرت منها، أعتق عبدا إذا حلفت على يمين، أعتق عبدا إذا قتلت خطأ، أعتق عبدا لتحصل على الأجر والثواب، أعتق عبدا لتفعل كذا وكذا. فبدل ما يغذيه صار الإسلام ينقص منه، وذلك لأنه يتعامل مع شيء موجود. ولذلك هذا أحسن تعامل يتعامله الإسلام، أو أحسن طريقة يتعامل بها مع الأسرى في الحروب، هذه الطريقة التي يعني التي تعامل الإسلام فيها. فنعود إلى موضوعنا، نحن نتكلم هنا عن اهتمام صلى الله عليه وسلم بأهل بيته ببناته. قال علي رضي الله عنه لفاطمة بعد ما تزوجها بفترة يسيرة، قال يا فاطمة، طبعا كانت فاطمة عمرها 18 سنة وعلي عمره 26 سنة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقال لها علي رضي الله عنه يا فاطمة أنت ما تتعبين من شغل البيت؟ قالت بلى.

جلست فترة عنده وماتت. ثم زوجها الثانية وجلست فترة وماتت. وبعدين رزق بولد من يعني امرأة أخرى، وكان يحب هالولد حبا عظيما وسماه إبراهيم. ولما بلغ هذا الولد عمره سنتين، وعادة الولد إذا صار عمره سنتين سنة وثمانية شهور يصبح مثل الوردة عند الأب ولا لا؟ يعني أحيانا الولد إذا صار أبو شهرين ثلاثة أشهر لا يضحك ولا يتكلم، صح أنك تحبه وتشمه، لكن ليس مثل الولد إذا صار عمره سنة وثمانية شهور سنة وسبعة أشهر. بدأ الولد يمشي، بدأ يتكلم بلكنة ويخطئ، وأنت تضحك على الأحرف اللي يقولها وتشمه وتضمه. لما وصل عمر الولد سنتين هما عندها لبنته الكبيرة اللي متزوجة وهالولد الصغير، مات الولد. لا ألاحظ مات وهو شايل الثرى، مات وهو بين يديه، ما مات وهو مسافر وحزن عليه بعدين جاء وصلى على قبره وانتهينا، لا مات وهو شايل بين يديه. أنا أعرف يعني رجلا تزوج امرأة ومرض ولده، شخص يعني أعرفه شخصيا من الأصدقاء، واشتد مرض الولد وراح للمستشفى والولد في حضن أمه جنبه وهو مسرع للمستشفى، ومات الصبي بين يدي أمه، وأصيبت بحالة نفسية إلى الآن حتى تطلقت منه ولا تزوجت من شدة الصدمة. فما بالك بمن يقع يعني يموت قبله أولاد ثم يموت هذا، بعدين ما يبقى عنده في الدنيا إلا بنت وحده بس، ثم يأتيه الوحي يقول له ترى بنتك هذه بتموت بعدك بستة أشهر أيضا. شوف القدرة على التحمل. زد على ذلك يا مجنون يا ساحر يا كاهن، هذه ظروف، أنا أتكلم عن ظروف اجتماعية فرضا عن أمور شرعية عنده. يا أخي لو أقول لك القصة عن واحد وأقول لك هذا والله واحد عندنا في الرياض، تقول يا أخي ما أصبره سبحان هذه إلى الحين عايش وصابر، يا أخي ما أصبر سبحان من ثبته. أو لو أقول لك هذه قصة واحد أنا رأيته في بلد كذا وكذا، ترى موت الولد يعني كربة ومصيبة على الأب. هذا لما سئل علي بن الحسين رضي الله عنه رحمه الله، قيل له ما تقول في موت الأب؟ قال ملك حادث. قيل فما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. قيل فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح. قيل فما تقول في موت الولد؟ قال ذاك جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا، جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. وربما لو كان أحد الإخوة يعني أو ربما الأخوات اللي يسمعن توفي له ولد، تجد أنك كلما ذكر الموت ذكرته، وكلما مررت بمقبرة ذكرته، لو عندك 20 ولد غيره، جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. هل قدرة على التحمل؟ تثبيت من الله سبحانه وتعالى، هذا تثبيت، ولولا أن ثبتناك، هذا تثبيت من الله جل وعلا. وكان أيضا يتحمل ليس فقط هذه المصائب، لا يتحمل حتى المواقف اللي تثير الأعصاب وتثير الغضب، يضبط نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أهم ما ينبغي أن نتعلمه من سيرة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال. يقول فأتى أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الناس اللي يأتونه ما يحب أن يرد أحدا، يجي واحد يا رسول الله أريد مثلا وثقا من التمر مثلا، يقول يعني إن شاء الله نعطيك، يجي واحد ثاني يقول مثلا أريد ثوبا إن شاء الله بنعطيك، بس ما عندها الحين، لكن أبعطيك اصبر علي يا أخي حسب الظروف يعني. فجاء هذا الأعرابي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشر. في كلمة أحلى من أبشر؟ يقول لك أبشر يا أخي. فقال أكثرت علي من أبشر، زعلان كل مرة أبشر أبشر، أكثرت علي من أبشر. يا أخي كثر خيره اللي بيعطيك بالمجان هبة ويقول لك أبشر بعد، ما قال لك أشغلتنا وأكترت علينا ولا تسأل الناس شيئا، لا تشتغل شحات، يقول لك أبشر في كلمة أحلى منها. ومع ذلك قال الرجل أكثرت علي من أبشر، زعلان ليش تقول لي أبشر، أكثرت علي من أبشر. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت، لا ويقول لها الكلام قدام الناس يعني. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى وصاحبه بلال وقال، يقول أبو موسى وعرفنا في وجهه الغضب، شوف ما قال عرفنا في ألفاظه، عرفنا مثلا في رفعه لصوته على الرجل، في ضربه للرجل، لا لا، بس وجهه واضح انه متضايق، عرفنا في وجهه الغضب، وقال رد البشرى فاقبلا انتما. انا اقول له ابشر ويقول لي لا ما ابغى ابشر، رد البشرى فاقبلا انتما. قلنا قبلنا يا رسول الله، اي والله قبلنا البشرى. فدعا بقدح فيهما فغسل فيه يديه ووجهه ومج فيه، يعني حط في فمه عليه الصلاة والسلام ومجه في الإناء. قيل فعل هذا لتسكين غضبه، وقيل فعله عليه الصلاة والسلام لينال الماء بركته صلوات ربي وسلامه عليه، وربما فعله للاثنين يعني. ثم أعطاهما الماء وقال اشربا وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، يعني أنكما ستجدان أثر هذا الفعل، يجد أثر في صحته، يجد أثر في راحته النفسية، يجد أثر في سلامته من الأمراض، يجد أثره ربما في التنقية من الذنوب، يجد أثره ربما في التوفيق في حياته، يجد أثره يعني. يقول فقال أفرغ على وجوهكما وعلى نحوركما، النحر زين الصدر، وأبشرا. فأخذ القدح ففعل. أم سلمة رضي الله عنها كانت وراء الستر فقالت أفضل لأمكما، يعني بقوا شوي، أبقوا قليلا لي في القدح لا تخلصونه، أفضل لأمكما. قال فأفضل لها منه طائفة. هذا من قدرة صلى الله عليه وسلم على ضبط نفسه. هذا يا جماعة درس، أحيانا بعض الناس ربما إمام مسجد يجي واحد يقول له مثلا أبغاك تقرأ عليه رقية شرعية مثلا يعني، فيقول له أبشر إن شاء الله، قال الحين والله ما أقدر يا أخي، الحين مثلا أنا صائم الآن ومرهق إن شاء الله في الليل أو بكرة، أبشر إن شاء الله، قال لا الحين إلا تقرأ علي إلا، ويبدأ يستثيرك. والمشكلة لو كان الذي يستثيرك هو شخص يطالب بحق له عليك نقول إن لصاحب الحق مقالا، لكن إذا كان يريد منك تفضلا وتكرما عليه ومع ذلك يستثيرك، أعوذ بالله، حشف وسوء كيل. هذا قدرة صلى الله عليه وسلم على ضبط نفسه. وكذلك يقول أنس وهو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم بعدما فتحوا مكة، طبعا بدأ بعدما فتحوا مكة كثر الداخلون في الإسلام، وغزى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حنينا، جاء المشركون في حنين بأحسن صفوف، وصفت الخيل والمقاتلة والنساء وصفت الغنم والنعم، والمسلمون عددهم كان كبيرا، كان بالآلاف. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووقع ما وقع في حنين حتى انتصر المسلمون. انتصر المسلمون بعدما ولى عدد كبير الأدبار، كما قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآلاف إلا عدد لا يتجاوز قيل 9 وقيل 90، يعني المهم أن عدد قليل مقارنة بالآلاف اللي كانت معه. وكان أول من فر هم الأعراب ومسلمة الفتح، اللي ما أسلموا إلا في فتح مكة قبل كم يوم، والأعراب اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم طالع للقتال قالوا بنطلع معك يعني نحصل غنائم ونحصل كذا، فهم لما رأوا القتال هم أول من فر. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. صارت الغنائم بين يديك كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه مخلص من قتال الآن، واللي ولوا الأدبار يعني أقبلوا عليه وهم ما شاركوا في القتال، يعني ما شاركوا في القتال، أنتم هربتم في أول المعركة أصلا، فأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا غنائمنا. من قال لكم غنائم أصلا؟ الغنائم لمن قاتل، أنتم ما قاتلتم أساسا، يعني كيف تقول اقسم علينا فيئنا وأنت ما شاركت في القتال، أنت هربت من أول المعركة وتقول أعطني من الفيء؟ يعني كيف تطلب هالطلب؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الكلام؟ لا، لا ما قال لهم الكلام، سكت. فتزاحموا عليه وهم يقولون اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا فيئنا، وسكت ويمشي، يمشي تعبان مرهق، يحتاج يرتاح، بعدين نشوف موضوع. يعني تبغوني الآن أروح أقسم الغنم والإبل وأنا لسه طالع من معركة؟ فسكت ومشى، شوف القدرة على التحمل. ثم تزاحموا عليه حتى اضطروه إلى شجرة يابسة فمر بجانبها فتعلق رداؤه بالشجرة وانخلع الرداء، أغصان الشجرة يابسة وتعلق الرداء القماش تعلق بها وانخلع الرداء وجرح كتفه صلى الله عليه وسلم، لأنهم ضاغطين على الشجرة مع الزحام، وانجرح عليه الصلاة والسلام جنبه كله بالشوك. فالتفت قال أيها الناس ردوا علي ردائي، رد يعني باقي من بإزار بس، قال ردوا علي ردائي، أعطوني الرداء بس خلصوه من الشجرة، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قسمها صلى الله عليه وسلم بين الناس. الواحد يا جماعة وهو يتعامل مع الناس إذا ما كان عنده صفة القدرة على التحمل، أنت تتعامل مع أذكياء وأغبياء وحساد ومحبين، تتعامل مع زوجتك، تتعامل مع عيالك، تتعامل مع ناس شديدي الغضب، تتعامل أحيانا لابد أنك يعني يصير عندك قدرة على التحمل والتنازل عن شيء من حقك، والتنازل عن شيء من حقك حتى تستطيع أنك تصل إلى حل معه، تكسب الموقف. المواقف لا تكسب دائما بالقوة والصراخ يعني مثل ما قال معاوية، يقول قالوا كيف سست الناس، كيف يعني مشيت الناس سياسيا. معاوية رضي الله عنه كان 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة ملكا، فيقولون لك كيف قدرت في 40 سنة تضبط الناس الضبط القوي يعني، وكان يقع له مواقف عجيبة رضي الله عنه أثناء خلافته، وكان محسنا إلى الناس. حتى مرة من المرات في واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي، هذا من ملوك حضرموت، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، اللهم بارك له في ماله وولده وولد ولده، وكان يمدح ويقول هذا من بقايا الملوك وائل بن حجر. فوائل أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا من باب يعني إكرامه، أعطيناك هدية أرض، قطعة أرض. قال طيب وين الأرض؟ أنا جاي من حضرموت، الأرض هنا في المدينة وين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا معاوية، كان معاوية تلك الأيام شباب صغير، قم يا معاوية اذهب به لأرضه ليراها. قام معاوية يمشي بجانب وائل، وائل ملك وعلى ناقته، ومعاوية يمشي بجانبه حافيا، وأنتم رأيتم المدينة أكيد ورأيتم حرها، أحيانا تصل درجة الحرارة في المدينة كم؟ فوق 50 ولا لا؟ تصل أحيانا 52 54 حر، وحجارة المدينة السوداء التي كما قال لو تمشي بها العير زلتي. فكون الواحد يمشي حافيا على هذا المكان هذا نوع من يعني العذاب عليه. فمعاوية يمشي بجانبه حتى يوريه أرضه، فقال له معاوية أردفني معك على الناقة. تقطعت رجلي من المشي حافي على الحر، أردفني معك على الناقة. فقال له وائل إن مثلك لا يكون رديفا للملوك، يعني ما تستاهل أني أركبك معي وأنا ملك وأنت إنسان كذا عادي تركب معي. قال إن مثلك لا يكون رديفا للملوك. سكت معاوية ومشى شوي، بعدين قال معاوية طيب أعطني نعليك، أنت يا أخي راكب على الناقة ولابس نعال وأنا قاعد أمشي حافي، أعطني نعالك على الأقل أمشي. فقال له وائل انتعل ظل الناقة، يعني خلك امش في ظل الناقة حتى يصير هي أخف حرارة عليك. طبعا ظل الناقة تمشي، ما هو بظل صار لها 4 ساعات برد المكان، الناقة تمشي يعني. معاوية وش الجواب يعني انتعل ظل الناقة، ما أنا ماشي معك ماشي يعني. سكت وراح وراه الأرض، تفضل هذه أرضك الله يبارك لك فيها وجزاك الله خير ومع السلامة. ومضت سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سنتان وتوفي أبو بكر، ثم 10 سنين وتوفي عمر رضي الله عنهم جميعا، ثم 6 أو 7 سنوات وتوفي عثمان رضي الله عنه، ثم 6 أو 7 سنوات توفي علي رضي الله عنه، ثم ملك الحسن رضي الله عنه 6 أشهر. مضى سنين، يعني سنين يمكن أكثر من 20 سنة. ثم صار معاوية هو الخليفة، حكم المسلمين يعني خلاص، حكم الشام وحكم العراق هو الخليفة يعني. فجاءه وائل بن حجر في حاجة، جاءه في حاجة له، ودخل على معاوية سلم على أمير المؤمنين وقال له إن لي حاجة. فقضى له معاوية حاجته، تفضل وعطيناك اللي تبغى وتستاهل. ثم قال له معاوية تعال يا وائل اجلس جنبي، فجلس بجانبه. ثم قال يا وائل هل تذكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سنين لما أقطعك النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وقلت لك اردفني على الناقة بس حر يا أخي وأنا شاب صغير، وقلت لي لا تكون رديفا للملوك، قلت طيب أعطني نعالك، فقلت لي لا ما أعطيك نعالي خليك أمش أنت على ظل الناقة، تذكر؟ يقول وائل فوالله لقد تمنيت أني في تلك الساعة حملته على رأسي. كان ما أقول له اركب معي الناقة ولا أقول بنزل واركب أنت، كان أقول تعال فوق رأسي لو كنت أدري أنك بتصير أنت الخليفة. فهذا مما وقع له أيضا رضي الله عنه. توقف الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يدل على أن الإنسان لا يدري عن تقلب الحياة به، ولذلك التعامل مع الناس دائما التعامل الحسن. الله تعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، التعامل الحسن مع الناس وإكرامهم واللطف معهم وحسن التأتي في يعني المواقف التي تحصل بينك وبينهم، لن يندم الإنسان على رفق، ولن يندم على لين، ولن يندم على كلمة طيبة قالها، إنما يندم ربما على غضب غلبه أو على لفظة نابية خرجت منه أو نحو ذلك. ولذلك احتواء الناس قدر المستطاع هذا من أهم يعني ما يثبت لك الود في قلوب الآخرين. مما يدل أيضا على حرصه صلى الله عليه وسلم على كسب الآخرين أيضا حرصه على قضاء حاجاتهم، على قضاء حاجاتهم. أنت ما دام أن عندك قدرة على مساعدة الآخر من غير ما يكون عليك ضرر ساعده يا أخي. الله تعالى لما ذكر المنافقين قال ويقبضون أيديهم، وقال الله تعالى ويمنعون الماعون، يعني يمنعون المساعدة بالشيء الذي لا يضرهم. يعني الجارة تطرق الباب على جارتها وتقول اليوم عندنا ضيوف كثير ممكن تعطيني قدر أطبخ فيه، وتقول لا ما أعطيك. طيب إيش يضر القدر لما تعطينا هي 4-5 ساعات تطبخ فيه وتغسله وترجعه لك؟ هذا يدل على الإمساك وعدم الإحسان وعلى البخل وعلى قبض اليد. ولذلك ذمهم الله تعالى وقال ويمنعون الماعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. هذا يدلك أيضا على حرص صلى الله عليه وسلم على أن يحسن إلى الناس، أن يتلطف معهم، أن يكسبهم، أن يكون له في قلوبهم مقاما عندما يتعامل معهم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والله يا إخواني يعني أنا أحرص على هذه بالذات، من كان في حاجة أخيه، أنت عندك حاجات مع الله. من حاجتي أن الله يصلح عيالي، من حاجتي أن الله يكفيني شر الأمراض، من حاجتي أن الله يوفقني مثلا في وظيفتي، يوفقني في تجارتي، يوفقني في كسب رزقي، من حاجتي أني إذا مسكت الطريق مسافر أن الله يحفظني ما يتعطل علي السيارة ولا يتعطل علي عجلة من العجلات كفر وأقعد فيها الشمس، هذه حاجة لي. من حاجتي إن الله يحفظ علي عرضي ويستر على بناتي وعلى زوجتي. من حاجتي إن الله تعالى يوفقني إلى طاعته ويثبتني على دين. هذه كلها حاجات عند أي واحد ولا لا؟ إذا أردت أن يقضي الله لك حاجاتك، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. احرص على قضاء حاجات الآخرين إذا أنت ما عليك مضرة، ما دام ما عليك مضرة مادية ولا مضرة يعني في أمور يعني تتعلق بي يعني مشاكل ربما تلحقك، ما دام أنك تستطيع تقضي حاجات الناس تساعدهم افعل مثل ذلك، والله أنك ستجد أثر هذا في حياتك. أقول والله ستجد أثر هذا في حياتك تصديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الجارية بيده ويقول تقول يا رسول الله سيدي يتعبني في شغل البيت، يقول هذه يدي في يدك اذهبي بي إلى أي طرق المدينة تشتهي، روحي يخلص لها ما تريد. إذا كان المرء حقيقة حريصا على أن يبذل من وقته، يبذل من جاهه، يبذل من ماله إن استطاع، بلا شك أنه قربه يا جماعة يتقرب العبد بها إلى الله تعالى. لكن أيضا انتبه، لا تعد الناس بشيء أنت غير قادر على الوفاء به. لا تعد الناس بشيء، ترى لما يجيك واحد يقول لك مثلا أنا والله على حاجة تقدر تسلفني مثلا 1000 ريال، تقول خلاص أنا أدبرك إن شاء الله بكرة إن شاء الله أدبر هالك. إذا أنت غير واثق أن الفلوس موجودة عندك في يدك لا تبع ما لا تملك. لا تعد الناس إلا بشيء أنت قادر عليه، لا تعد بشيء إلا أنت قادر عليه. أنا أعرف واحد من الزملاء مرة جاءني اتصل بي مؤذن مسجد وجاء وزارني وقال أنا أريد أني يعني أشتكي إليك من الإمام. قلت من إمامكم؟ قال الدكتور فلان. قلت الدكتور فلان أعرفه هذا صاحبي. قال لأنه صاحبك جئت إليك. وطيب ما خبره؟ قال يا شيخ هو إمام المسجد الرسمي ومع ذلك لا يصلي بنا، يغيب عنا خاصة صلاة العصر والمغرب، يغيب عنا، صلي بنا الفجر، صلي بنا العشاء والظهر أحيانا إذا كان موجودا. قلت يا أخي يمكن الرجل مشغول، يمكن يصلي مساجد أخرى. قال لا سيارته واقفة عند الباب. كيف؟ قال والله هذا. المهم اتصلت بصاحبي وتواصلت معه، قلت يا فلان إمام يعني لو لم تكن إماما للمسجد لوجب عليك أن تصلي في المسجد مع الجماعة، كيف وأنت الإمام؟ انحرج قال أنا عندي ظروف. قلت ظروف أنا يعني أنا صاحبك ظروف يعني عفوا علاج نساعدك في العلاج، عندك ظروف ممكن أنا أساعدك فيها. قال يا أخي أنا تكثر علي حاجات الناس وأنا إنسان خجول، أخجل أن أقول لهم لا. يصلي معي واحد يقول لي أنا ولدي تقدم في الجامعة ولا قبل لأن معدله مثلا كذا وأريدك أنك تشفع له أن يقبل، فأقول له ما أدري ما. قال كيف ما تقدر وأنت دكتور في الجامعة وأنت شيخ وأنت، يقول فأحرج وأخذ أوراق الولد. ثم يصلي معي واحد ثاني أنا علي دين، فأقول ما أقدر أساعدك في السداد، كيف ما تقدر وأنت يا أخي إنسان كذا وتعرف فلان وفلان حرام عليك ساعد، يقول فأنحرج وأخذ أوراقه. يقول فتجتمع الأوراق ثم يبدأ هؤلاء يصلون معي يسألوني إيش حصل في قبول الولد، طلعت الأسماء، ولدي ما طلع اسمه مع المقبولين، إيش حصل في سداد الدين، أنا بأنسجن ما نسدد ديني إيش. يقول فأقول ما قدرت أدبر ولدك، فيبدأ يغضب أنت أخذت أوراقه ورطتنا، وهو والثاني يقول أخذت الصك الرسمي أعطيتك إياه وينه ضاع. يقول فصرت ما أقدر أقابلهم، والله يا أخي صرت أصلي في البيت بعض الصلوات أهرب من الناس. قلت لي يا أخي في قاعدة جميلة المفروض أنك عملت بها. قال ما هي؟ قلت الاعتذار في البداية أفضل من الاعتذار في النهاية، صح؟ كوني من البداية أقول له والله يا أخي أنا ودي أساعدك في سداد دينك وأتمنى والله أني أساعدك وأنا أشعر فعلا بحاجتك، أنا أشعر بمشكلتك وأتمنى والله أني أساعدك، لكني ما أقدر، لا تكلفني ما لا أقدر، ما أقدر إلا حاول يا شيخ، ما أستطيع، أنا لا أستطيع، روح يا أخي لجمعية خيرية، روح لفلان أنا لا أستطيع، أنا ما أقدر. طيب خذ الأوراق. لا ما أقدر أخذ الأوراق. خذها طيب احتياطا، ولا أخذ احتياطا، خليك قوي. ما أقدر. هو يريد أن يعلقك ولو بخيط نحيف، لا تتعلق. طيب دبر ولدي في الجامعة، ما أقدر. أخوك يشتغل في المستشفى وعندنا موعد لأختي، نريد يقدم الموعد شوية عن ما يكون بعد شهر، يكون بعد يومين. لا تطق لصدرك وتقول ابشر، تصير عنتر بن شداد ذاك اليوم. لا، الشيء اللي أنت تشك في قدرتك على إتمامه من البداية اعتذر. الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية. يجيك واحد يقول ابن عمك يشتغل في كذا ولا كذا، ولا أنت ما شاء الله راتبك جيد أعطني كذا، ولا حل مشكلة كذا، ولا أدخل. من البداية مالك نية تدخل في الموضوع، اعتذر. لا تعلق الناس بك، هذا مهم جدا. فقضاء حاجات الناس نافع للمرء في الدنيا ونافع له في الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن لا يعود صاحب الحاجة إلا وقد قضيت له حاجته. جلس صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد، فأقبل قوم من قبل مضر قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف. اجتابوا النمار يعني قطعة قماش ما فصلوها وخيطوها على شكل ثوب أو قميص، لا، ثقبوا القطعة من فوق وأدخلوا الرأس فيها. ليس عليهم عمائم، ليس عليهم سراويل، من شدة الفقر أقبلوا والسيوف معلقة في رقابهم بس يدافع بها عن نفسه لو عرض له شيء في الطريق. وأقبلوا من قبل نجد، حتى أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فلما رآهم من بعيد، شوف الكريم، ليس أشد على الكريم من أن يأتيه صاحب حاجة ثم يرجع صاحب الحاجة وهو غير مقضية حاجته. الكريم ما يتحمل، ما يتحمل لما يجيك واحد فقير وتدري انه فقير ويبدأ يقولك أنا ما أقدر، ما في أكل، ما في. إن كنت كريما ستجد عندك يعني ضيق في صدرك وكربه أنك ما تقدر تقضي له حاجته، مع أنك ربما تعتذر، لكن يضيق صدرك يا أخي ودي والله لو أساعدك بس ما أقدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كريم، ولما رآهم من بعيد قبل ما يوصلون عنده قام ودخل بيوته. دخل البيت الأول، عندكم شيء؟ عطونا تمر، عطونا خبز، عطونا في شيء يعني ممكن نطعمه للناس، اللي ما وجد شيئا. دخل البيت الثاني، فدخل بيوته فلم يجد شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. فصعد المنبر وجعل يقول للناس: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل، تصدق رجل، حتى ذكر نوى التمر. اللي ما عنده في بيته إلا نوى التمر الفصم يأتي به يتصدق به، ممكن نبيعه علف للمواشي ويعني وندبر فيه شيء. إن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وجعل عليه الصلاة والسلام يعظ الناس. ثم قام واحد من الأنصار في يده صرة كادت يده أن تعجز عنها، بل عجزت، يعني الصرة تحمل باليدين الثنتين من ثقلها. فهو لما أراد يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذها رفعها بيد واحدة، لأن اليدين الثنتين ما ترتفع كثير، صح؟ اليد الواحدة ترتفع أكثر، فهو شايلها بيدينه الثنتين. فلما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفعها، يقول الصحابي: كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما جرت العادة أن واحد يأتي للمسجد ومعه المال، ولا أنت لو واحد دخل المسجد وجيبه فيها مثلا 20,000 ريال تستغرب، تقول يا أخي غريبة، يعني جاي المسجد 20,000، يعني العادة الواحد في جيبه ما يقضي به حاجاته العادية، يعني 20,000 ليش شايل معك 20,000؟ فقالك لا والله أنا بس موعد واحد بطلع معاه للسوق بنشتري مثلا سيارة ولا بنشتري كذا، أو تقول هذا السبب. هذا الرجل جاء بهذا المال الكثير أصلا في شيء جعله يأتي به، مده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم تتابع الناس ومضى الناس إلى بيوتهم، فمن ذي تمر ومن ذي خبز ومن ذي نوى ومن ذي نعل، بعضهم جاب نعال وحطه تبرع. يقول: حتى اجتمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من لباس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث اللي تتكلم عن فرحه الفرح يطلع في وجهه، يقولون حتى كأنه فلقة من قمر، كأنك خدت القمر وضعته في وجهه عليه الصلاة والسلام من النور، يقول حتى كأنه فلقة، حتى كأنك فلقت القمر نصفين وخليت واحد في السماء والثاني حطيته في وجه المبارك عليه الصلاة والسلام. تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قسمه بينهم. حرص صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجات الآخرين، وألا يرجع صاحب الحاجة إلا مقضية حاجته، ألا يرجع صاحب الحاجة إلا مقضية حاجته. حرصك على أن تبذل من جاهك، تبذل من معلوماتك، تبذل من مالك إذا تيسر لك، تبذل من خبرتك، تبذل من علاقاتك، هذا بلا شك. يعني مثل ما قال حكيم بن حزام لما استشفع به رجل في حاجة معينة، قال: يا حكيم، أنت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ولك يعني مقامك، تعال أريدك يعني تتوسط لي إلى فلان عشان كذا وكذا. فمضى معه ثم قضى له الحاجة اللي يريدها، وهما راجعان الرجل صار يشكر حكيم بن حزام، يقول له: يعني معليش كلفنا عليك وأتعبناك وشكرا وجزاك الله خير وما قصرت. فلما كثر قال له حكيم بن حزام: يا رجل أقصر عن، يعني لا تشكرني كثير، أقصر عن الشكر، فإنا نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. المال إذا ما أديت زكاته ذهبت بركته، وكذلك يعني كما قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. قال: وكذلك الجاه، إذا بخل المرء بجاهه، لا توسط كذا ولا شفع في كذا ولا حل المشكلة الفلانية، ولا إذا بخل المرء بجاهه فإنه ربما أخذ منه هذا الجاه. بقي معنا كلام أيضا عن بعض الأسباب المتعلقة بالكسب محبة الناس وما يتعلق بها، لكن دون وقت الإقامة قد جاء. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنبه أيها الإخوة أن غدا إن شاء الله ستكون الدورة بعد العصر، لأن عندي محاضرة في جدة بعد المغرب، وبالمناسبة جدة سوف أكمل فيها الدورة، يعني لن أعيد لهم ما ذكرته لكم، بكمل لهم اللي أنا بدأته عندكم في جامع الشربتلي في جدة. بعد صلاة المغرب سأبدأ غدا، فأنتم سأكون عندكم بعد العصر لمدة ساعة ونصف إن شاء الله، إلى الساعة 5:30 تقريبا، ثم أمضي إلى جدة. هذا شيء. الشيء الثاني، أنا ترى صليت العشاء تقديما، فلما أطلع الآن لا يقول أحد ليش ما صلى، أنا مسافر وصليت العشاء تقديما صلى الله عليه. الله أكبر. الله